هل يلزم المطلق أن يشهد أحدا عرقه وعلى رجعته، أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه؟ السنة يشهد. نعم. قوله تعالى وآشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الصلاة لله، السنة يشهد على شاهدين، لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال بعض أهل العلم المراد به الطلاق، وقال بعضهم المراد به الرجعة. ولا مانع من كون الآية في الأمرين جميعا، فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها. إذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك، لأن الشيطان قد يزين له الإنكار، فإذا أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق. وهكذا الرجعة عليه يشهد على رجعتها، لأن قد يتأخر في إبلاغ الزوجة، فيكون الشهود بيعة له تعينه على حصول المطلوب من الرجعة. المقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة، هذا هو المشروع. نعم. ومن لم يفعل هذا فعليه أن الطلاق واقع، لو الطلاق واقع وعليها أن يتدارك والرجعة صحيحة إذا رجعها في العدة. نعم. وأخبرها بذلك، ولا لم يشهد صحة الرجعة. نعم. لكن عليه الله قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. طيب. ولم يقل بشرط كذا وكذا. نعم. طيب. لكن عليه أن يتدارك الكتابة أو ليس عليه ذلك؟ لا يلزمه فيما يظهر، لكن لو فعل نعم امتثال الأمر واحتياطا حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.